أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع. لأنه وقع على رجعه، على رجعه. طيب، دليل من النظر أن نقول إن الطلاق المطلق هو حل قيد النكاح المطلق، والرجعية قد حل بعض قيدها، حل بعض القيد. طيب، فلا يكون الطلاق الواقع عليها طلاق، وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي نراه راجحا. وعلى هذا فإذا قال رجل زوجتي أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كم يكون؟ واحد. قال لها أنت طالق أول يوم من الشهر، قال أنت طالق في اليوم العاشر، قال أنت طالق في اليوم العشرين، واحد. لأن الرجعية لا يقع بها طلاق. طيب، يقول رحمه الله: ولا أو المعتد من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعة فيه، أي في الخلع. يعني لو قال الزوجة والزوجة خلعتك على مثلا، قال خلعتك على 1000 ريال لكن لي الخيار والرجوع لمدة شهر، فإن هذا لا يصح، لأنه يخالف مقتضى العقد، إذ أن مقتضى عقد الخلع هو البينونة، والمرأة ما بدأت الدراهم إلا لتخلص، فإذا شردت الرجعة صار هذا مناقضا لمقصود الخلع. الخلع يقصد به البينونة، وشرط الرجعة فيه ينافي ذلك، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لاغي. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نية. إن خالعها بغير عوض، بأن جاء باثنين وقال اشهد أني خالعت زوجتي، قالوا كم؟ قال بدون شيء خالعت. يقول المؤلف إنه لا يصح. الدليل قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهنا لا فداء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس بذلك، لأن غايته أنه فسخ لا رجعة فيه برضا برضا الطرفين. وللبحث بقية لأنه مهم، وكأنه يبدو لي أنه ليس عندكم علم سابق في هذا المسألة، في هذا المسألة. البعض والأكثر. بعيش يا شيخ، أول مرة. نعم. إذا طلق امرأته مرتين أو خطتين ثم خلعها ثم عقد عليها بعقد جديد، فهل ترجع له على أنها بقي له طلقة واحدة أو ثلاثة؟ ترجع المرأة المطلقة إلى زوجها على ما بقي من طلاقها، إلا إذا طلقها ثلاثة ثم تزوجت آخر ثم عادت إلى الأول، فتعود على طلاق ثلاثة، تبتدئ من جديد. فهمتم سؤاله وجوابه؟ لا شك. ها؟ ما فهمت شك. كيفك يا رجل؟ كيف لا؟ ما فهمت شك. ما فهمت السؤال ولا الجواب؟ كلاهما. فهموا إياه، إيه مثل ذلك؟ بعد درس أجل أقبله بالجواب. شيخ بارك الله فيك، لو التزم فقهاء المذهب قالوا أن إذا أوقع عليها الطلقة الثانية وهي في العدة أنها تعتد من جديد. لا، المذهب لا، تبني على المواقع. شيخ، لو التزموا بذلك؟ ما التزموا بذلك، نفرض شيئا عليهم ما التزموا. نعم. شيخ، بعض النساء يصرون يعني إذا طلقت الطلقة الأولى تقول لا أرجع إليه وهذا طلقني بلا سبب، هل نلزمها يعني إذا أراد أن يرجعها أم الحق لمن؟ لو الحق هو. طيب، لكن الله اشترط، لا، أن الله اشترط إن أرادوا إصلاح، وأولتهن أحق بأرضهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. أما إن أراد تطويل المدة عليها كما كان يفعله في الجاهلية، ف في الجاهلية يطلق الرجل المرأة فإذا شارفت على العدة إيش راجعها ثم طلقها من أجل أن تطول العدة، فإذا شارفت العدة الثانية على القضاء على الانتهاء إيش راجعها ثم طلقها لتطول العدة، فإذا قاربت الانتهاء راجعها ثم طلقها قبل أن يدخل عليها وقبل كل شيء فتعتد من جديد، فإذا شارفت العدة راجعها ثم طلقها وتبقى أبد الآبدين هكذا. فحدد الله ذلك بماذا؟ الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له بعد المرتين، وهذا رأفة بالزوج والزوجة. أما الزوج فلئلا تتضرر في الدنيا، الزوجة فلئلا تتضرر في الدنيا، وأما الزوج فلئلا يتضرر في الآخرة. ولهذا قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك متى؟ إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم عبي إيش؟ وإيش وجعل؟ لا لا اتضح لك هذا بأنه لم يصح ذاك الصحة أن الرسول أمر تبدا بالحيض، وإلا لو صح هذا لكان فاصلا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بالتطليقة مجرد الفراق. ولهذا نطالب منك نطلبك ونطالبك أن تأتي لنا بهذا الحديث على أنه صحيح. عرفت؟ نعم؟ أي شهر تأتي متى؟ غدا ولا في درس الليلة؟ كيف هو بعد غدا؟ لك يومان؟ طيب اليوم الأحد يوم الثلاثاء إن شاء الله تأتي به. نعم عمر بن الخطاب جعل أي هذه بارك فيك. يقول عمر رضي الله عنه، عمر رجل حازم ساس الأمة بالحزم والقوة، ولهذا كان يتفقد الصفوف إذا رأى إنسان متقدم ومتأخر في الصف ضرب. نعم لأن لا يعود. فكان من حزنه أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا قال تعال أنت اللي اخترت لنفسك، أنت اللي اخترت لنفسك وتعجلت البينونة فنجعلها عليك، نحن ما ظلمناك. وفعل هذا رضي الله عنه لأن أصل طلاق الثلاث حرام محرم. فلما تمادى الناس في هذا المحرم رأى عمر بثاقب عزيمته وسياسته أن يمضيه عليه، ولهذا قال أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه آنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، فيكون منعهم من الرجوع إلى الزوجة من باب التعزير والعقوبة، كما أنه منع من بيع أمهات الأولاد، يعني المرأة المملوكة إذا جامعها سيدها وأتت بولد سميت أم ولد، وكانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تباع أمهات الأولاد، وكذلك في عهد أبي بكر. في عهد عمر قال لا تباع لأنه رأى الناس قل فيهم الخوف، وصار الرجل يولد الأمة ثم يبيعها ويخلي ولدها عنده فيفرق بين الوالدة وولدها. في عهد الرسول ما كان يعرف هذا لأن عندهم من التقوى ما يمنعهم، لكن في عهد عمر وبعد أن اتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام من هو يهز هزيزا وصاروا يفرقون بين والده وولدها، رأى رضي الله عنه أن من الحزم أن يمنع من بيع أمهات الأولاد فمنع. في شرب الخمر كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجلد الإنسان عددا معينا يضرب بالجريد، جاء أمام الناس هذا يضرب بيده وهذا بثوبه وهذا بنعله وهذا بعصاه. ثم في عهد أبي بكر حدد 40 جلدة. ثم في عهد عمر كثر الشغل، والسبب أن الناس انفتحوا ودخل في الإسلام من كان يهز هزيزا وكثر شرب الخمر، فرأى عمر رضي الله عنه أن يزاد الحد ضعفا ورفعه إلى 8. فالطلاق الثلاث لا شك أن السنة أنه واحد، الطلاق الثلاث واحد، وفعل عمر رضي الله عنه بإمضائه ومنع المطلقة ثلاثة من المراجعة إنما هو على سبيل التعزيز. ثم تبعه الناس في ذلك، تبعه العلم في ذلك، وصار هو العمل، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على أن الطلاق الثلاث طلاق بائن. لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما لو قيل إن الإجماع على أن الطلاق الثلاث واحدة لكان أولى. ليش؟ لأنه في عهد الرسول وعهد أبي بكر وسنة من خلافة عمر الطلاق ثلاث واحدة، أي إجماع أقوى من هذا الإجماع؟ نعم. لكن فعله عمر تعزيرا، وبناء على ذلك رأينا أن الإنسان، أنا شخصيا إذا جاء إنسان مطلق ثلاث بالأول ثم طلق الثاني ثلاثا ما أرد عليه زوجته لأنه متهاوى، فإذا كان بأول مرة أرد عليه الزوجة اتباعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أبي بكر. إذا كرر واستهان بحرمات الله أمنعه من الرجوع اتباعا لمن؟ لسنة عمر، فأكون آخذا بالسنتين، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر حين كان عند الإنسان خوف من الله ولم يكرر، وبسنة عمر حين كان يلزم الناس بذلك لما اختايعوا فيه. انتهى الوقت. انتهى. تستاهل. طيب. وله مع الحمد والمتاع وله مع عدم الحمد والمتاع والعبد أقل من مصدق. أقل مسمى. ومع عدم الدراهم ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، وأنه لا ينقص عدد الطلاق أي لا يحسب منه، وأنه طلاق وأنه فراق بائن، بمعنى أن الزوجة لا تحل لزوجها ولو في أثناء العدة إلا بعقد جديد. وهذا هو فائدة الخلع، أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، لأن المرأة حين بذلت الخلع بذلت العوض افتدت نفسها بذلك. ولو قلنا بأن لزوجها الرجوع لم يكن للخلع فائدة. إذن خلاص لأن ما سبق، الخلع هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، الخلع فراق بائن لا تحل به المرأة ولو في العدة إلا بعقد جديد. ثالثا، الخلع لا يحسب من الطلاق، فلو طلق الرجل امرأته مرتين ثم خلعها فإنها لا تبين منه بينونة كبرى، لأن الخلع ليس بالطلاق. طيب، إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق يحسب منه على رأي جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تبعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه لا يكون طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق، اعتبارا بأن بالفدية التي افتدت نفسها به. طيب، وسبق لنا أنه لو طلقها وهي في عدتها من الخلع فإنه لا يقع الطلاق عليها، لأن الخلع إيش؟ فراق بائن، فلو طلق المخترعة في العدة لم تحسب. طيب وإن طلق المطلقة في العدة فجمهور العلماء على أنه يقع، والصحيح أنه لا يقع الطلاق في أثناء العدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. إن خالعها بغير عوض لم يصح، مثل أن يقول: أشهدكم أني خالعت زوجتي بدون عوض، يعني لم يعطه أحد عوضا، فإنه لا يصح ولا يكون فراق ولا طلاق ولا شيء، لأن الخلع فراق بإيش؟ بعوض. فإذا قال خالعت زوجتي ولم يكن هناك عوض فإنه لا يصح. كذلك أيضا إذا خالعها بمحرم، مثل أن خالعها بخمر، يعني أنها بذلت له خمرا ليطلقها ليخالعها ففعل، فإن الخلع لا يصح. ولو خالعته على كراتين من الدخان، دخان معروف حرام ولا غير حرام؟ طيب فإن الخلع لا يصح لأن عوضه محرم. طيب وهل يقع طلاقا؟ بين المؤلف ذلك، قال: ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، يعني مثلا هو بذلته عوضا محرما، ولكن كان لفظ العقد الذي جرى بينهما خالعت زوجتي على كرتون من الدخان، فالخلع غير صحيح. وهل يكون طلاقا؟ لا، لأنه ليس بلفظ الطلاق ولا نيته. فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته يقول المؤلف وقع رجعيا، ومعنى قولهم رجعيا أن للزوج أن يراجع زوجته ما دامت في العدة. وهذا ما لم يكن هذا آخر طلقة، فإن كان آخر طلقة وقع طلاقا بائنا لاستكمال الثلاث. قال: وما صح مهرا صح الخلع به. كل ما صح مهرا فإن الخلع يصح به، من مال أو منفعة. فإذا خالعته على أن تخدمه لمدة شهر فالخلع صحيح ولا صحيح؟ لأنه يجوز أن تكون الخدمة مهرا. فموسى عليه الصلاة والسلام كان مهر بنت صاحب مدين أن يرعى الغنم 8 حجج، يعني 8 سنين، فإن أتم 10 فمن عنده. خالعته بدرهم يصح، لأنه يصح أن يكون صداقة. طيب المهم ما صح مهرا صح الغلوب. قال: طيب ويكره بأكثر مما أعطاه، يعني يكره أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاه. فإذا كان المهر الذي دفع لها 10,000 وطلبت الخلع وقال لا أخالع إلا 11,000، قلنا هذا صحيح الخلع ولكنه مكروه. انتبه، يعني يجوز أن يكون المهر أقل من عوض الخلع لكنه يكره. وقال بعض العلماء إنه لا يصح بأكثر مما أعطاه، وأنه يحرم عليه ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه لا تكتابك يا الحجاج. ولا أحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فقوله فيما افتدت به، إن نظرنا إلى اللفظ وجدنا أنه عام يشمل القليل والكثير وما كان مثل المهر أو أكث أو أكثر أو أقل. وإن نظرنا إلى أول الآية ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، قلنا فيما افتدت به مما أعطاه. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إنه يصح بأكثر مما أعطاها لكن مع الكراهة، ومنهم من يقول إنه لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها المهر بما استحل من فرجها، وقد استحل فرجها فاستحقت المهر كاملا، فإذا تضررت بالبقاء معه ودفعت له عوضا فلا ينبغي أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لأن حينئذ يكون كأنه متجر بفرج هذه المرأة. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، إن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، معنى ذلك أن الإنسان إذا طلق زوجته وهي حامل وجب عليه إيش؟ أن ينفق عليها، لقوله تعالى في سورة الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا قالت امرأة لزوجها خالعني ولا تتحمل نفقة الحمل، يقول المؤلف إن هذا صحيح لأنها خالعته بعوض في الواقع، إذ أنه لو لم تخالع لوجب عليه أن ينفق. ويصح بالمجهول، يعني يصح الخلع بالعوض المجهول، ووجه ذلك أنه ليس المقصود بالعوض عوض الخلع المتاجرة المالية، وإنما المقصود الفراق، بخلاف البيع، بخلاف البيع والشراء فإنه يقصد به العوض، ولهذا كان لا بد فيه من العلم والتحريف، أما هذا فلا. مثال المجهول قال فإن خالعته على حمل شجرتها، حمل شجرتها يعني قالت خالعتك على ما تحمله نخلتي هذا العام، فهنا العوض مجهول لا شك، ما ندري هل تحمل كثيرا أو قليلا أو لا تحمل، فإذا خالعته على حمل شجرتها صح. قالت خالعتك على ما تحمله شجرة البرتقال، شجرة يصح، أفهمتم يا جماعة؟ طيب كذلك لو قالت لو خالعته على حمل أمتها، أمتها يعني مملوكتها، المرأة لها أمة مملوكة وقالت خالعتك على حمل أمتي، الحمل مجهول ولهذا لا يصح بيعه، لكن الخلع به يصح. لماذا؟ لأن المقصود من الخلع هو الفراق وليست المعاوضة والمتاجرة، ولهذا لا يشرط فيه التحرير. أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع، أمسكت بدراهم بيدها وقالت خالعتك على ما في يدي، كم؟ مجهول، قال لا بأس أخالعك على ما في يدك من الدراهم، يصح. في معه ربط الدراهم ورق، قالت خالعتك على هذه الربطة من الدراهم وهو لا يدري كم عدده، يصح. العلة أن المقصود بالخلع هو الفراق لا المعاوضة. كذلك ما في بيتها من دراهم أو متاع، وقوله من دراهم يعود على قوله ما في يدها، أو متاع يعود على قوله ما في بيتها. قالت خالعتك على ما في بيتي من المتاع، يعني أواني، قدور، أباريق، فناجيل، فرش، وهو يجهل ذلك. نقول إن هذا صحيح، والعلة ما سمعته. ولهم نعم، أو على عبد، خالعته على عبد. طيب إيش العبد؟ كبير، صغير، متعلم، أمي، كاتب، غير كاتب، مجهول، لا بأس، ما في مال. والعلة إيش؟ أن المقصود بالخلع هو الفرار دون الاتجار. وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، ومع عدم الدراهم ثلاثة. له مع عدم الحمل أي حمل، يعني ما تحمل شجرتها أو أمتها، أقل مسمى. فمثل إذا قيل هذه الشجرة في العادة تحمل 100 كيلو، فأقل ما تحمل 10 كيلو مثلا، نقول يعطى 10 كيلو، لأن هذا هو المتعين، وما زاد فهو مضمون، قد تحمله وقد لا تحمله، فيعطى أقل ما أقل مسمى الحمل. وكذلك يقال فيما تحمل شاتها أو أمتها أو ما أشبه ذلك. ومع عدم نعم مع عدم الحمل والمتاع والحمل والعبد أقل مسمى. طيب المتاع، أقل ما يسمى متاع بيت يعطى إياه. مثلا لو فرضنا أن بيتها قالت له نعم، قالت له خالعتك على ما في بيتي من متاع، دخلنا البيت ما وجدنا فيه شيئا، وجدنا أنها قد نقلت جميع المتاع، نقول تعطى أقل ما يكون من أمتعة البيت من فرش وأواني ونحو ذلك. ومع عدم الدراهم ثلاثة. ليش الدراهم قلنا ثلاثة؟ لأنها أقل جمع، وهي قالت ما في يدها من دراهم، فنقول أقل جمع ثلاثة. لو أنها قالت هكذا، خلعتك على ما في يدي من الدراهم، نعم، ثم فتحت اليد ولا ما فيها شيء، يلزمها 3 دراهم، لأن هذه أقل جمع. وقيل لا يلزمها إلا درهم واحد، لأن من هنا لبيان الجنس لا لبيان العدد، على ما في يدها من الدراهم، ما في إلا درهم واحد، يمكن يعني لو لم يوجد في يدها الآن إلا درهم واحد، هل نقول كم من الثلاثة؟ عجيب يا جماعة، لا. إذن أقل مسمى درهم واحد، وهذا القول هو الراجح. ثم قال فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. إذا قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق، أعطيتني ولا أعطيتيني؟ أعطيتني، والياء توجد لكن اللغة قليلة قليلة قليلة، واللغة الفصحى أعطيتني، لأنه يفرق بين المذكر والمؤنث بكسر التاء أو فتحها أو ضمها، نعم أو فتحها، بكسر التاء أو فتحها. تقول في الرجل أعطيتني، في المرأة أعطيتني، وأما أعطيتيني فهي قليلة جدا. إن متى أعطيتني 1000 فأنت طالب. ذهبت واستقررت وأتت 1000 بعد يوم أو يومين، يصح؟ لأنه لم يقيد، قال متى أعطيتني 1000 فأنت طالق فأعطته 1000. قال لها إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، أعطته 1000 حالا تطلق، بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين تطلق. طيب إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، الحكم واحد كالأول، لكن هل له أن يرجع أو لا؟ ليس له أن يرجع، لأن هذا طلاق، طلاق معلق، والطلاق ينفذ فلا رجوع فيه. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يملك الرجوع. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يملك الرجوع، ما لم تعطه فإن أعطته وقع الطلاق ولا يمكن الرجوع. يقول: طلقت بعطيته وإن تراه، وقال وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أولك ألف، ففعل بانت واستحقها. نعم، إذا قالت اخلعني على ألف أو بألف أولك ألف ففعل بانت. ايش معنى بانت؟ لا لا، حصل الفراق البائن، لأن الخلع ليس طلاقا. وهي تقول اخلعني على ألف، فإذا بانت استحق الألف لأنه أعطاها ما شرطت، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. قالت له طلقني واحدة بألف، طلقني واحدة بألف بقيت. قالت له طلقني واحدة بألف، طلقني واحدة بألف. قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، يريد ثلاثة، يستحق الألف؟ نعم. يقول المالك يستحق الألف لأنه طلقها واحدة وزاد، فتبين ويستحقها، تبين منه بينونة كبرى ويستحقها، يستحق إيش؟ الألف، لأنه زادها عما طلبت، هي طلبت طلاقا وهو أعطاها طلاقا وبينونة، فقد وفى لها بما ذكرت. معنى الفهم نقول طيب. وقيل إنه إذا طلقها ثلاثا لا يستحقها، لأن طلاق الثلاث تكون به بينونة كبرى، والزوجة قد لا تريد البينونة الكبرى، قد تريد أن تتخلص منه الآن، وفيما بعد يقلب الله القلب. فهم يا عبد الله؟ ايش قلنا؟ واحدة بألف، ها؟ ايه؟ ماذا يقول المؤلف؟ تستحق الألف وتبين. القول الثاني أنه لا يستحق الألف، لأن هي قالت طلقني واحدة وهو طلقها ثلاثا، فلم يأتها على ما طلبت. فإن قيل كما علل المؤلف، علل الفقهاء، إن قيل إنه زادها عما طلبت، قلنا هذه الزيادة قد تكون ضارة لها، لأنه إذا طلقها ثلاثا بانت منه، أفهمتم؟ وهي تريد واحدة فقط، لأنها ربما تريد أن تتخلص منه الآن وفي المستقبل يقلب الأمور، تختلف الأمور. والصحيح أنه لا يستحقها، الصحيح أنه لا يستحقها، ولكن هل تبين أو نقول إن هذا الطلاق معلق على استحقاق الألف وهو الآن لا يستحقها فلا يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين، يحتمل أن يقال إنه طلق ثلاثا فتطلق، ويحتمل أنه قال أن يقال إنه طلقها ثلاثا بناء على أنه يستحق الألف والآن حرمناه منه، والطلاق المعلق على شيء لا يقع حتى يوجد الشيء. نعم. يقول رحمه الله: وعكسه بعكسه، كيف عكس بعكس؟ يعني لو قالت طلقني ثلاثة بألف فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع لكن لا يستحق العدل. كيف؟ لأنها هي طلبت طلاقا ثلاثا. ولكن هل يقع الطلاق؟ نقول نعم يقع، إلا على القول الذي أشرنا إليه آنفا، وهو أنه إنما طلق إيش؟ على عوض، فإذا لم يحصل له ذلك فلا طلاق. قال إلا في واحدة بقيت، يعني إلا إذا كان لم يبق إلا واحدة وطلق ثلاثا وطلق واحدة وهي قد قالت طلقني ثلاثا. مثال ذلك امرأة كان زوجها قد طلقها مرتين سابقتين، كم بقي عليها؟ طيب قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحد، يستحق الألف؟ نعم يستحق الألف، لأنها الآن بانت. حتى لو طلقها ثلاثا فالطلقتان الأخريان لغو، لا فائدة منهما. ولهذا قال إلا في واحدة بقيت، يعني فإنه يستحق الألف. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير. رجل زوج ابنه وله 14 سنة ثم رأى أن الزوجة ما فيها خير وأنها تتعب الولد وربما تضر مع التعب تضر، فخالعها، خالعها على أن تبذل عوضا وتفارق الزوج. يقول المؤلف لا، لا يصح. ليش؟ لأن الخلع إنما هو من حق من؟ الزوج، لا من حق أبيه ولا من حق ابنه ولا أخيه ولا غير ذلك، من حق الزوج. الزوج صغير ما خالع. فإذا قال قائل العوض من الزوجة للولد، قلنا ولو كان، لأن الولد قد يكون له رغبة في هذه الزوجة، فلا يمكن أن يخلعها أحد منه حتى أبوه، ولا طلاقها أيضا. يعني لو رأى أبو الزوج الصغير أن هذه المرأة أصبحت نكدا على زوجها وعلى أهله أيضا، أتعبتهم بسوء أخلاقها، فهل له أن يطلقها؟ يقول المؤلف لا، ما له طلق. فصار الأب وهو أقرب الناس لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا أن يخالعها، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج. وقال بعض أهل العلم بل له أن يطلق وله أن يخالع إذا رأى في ذلك دفع الأذى والضرر على الابن، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق، كما فعل من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابنه عبد الله. فإذا أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه الزوجة لا خير فيها، تجر الويلات على الولد وتجر الويلات على أهله والسمعة السيئة، فحينئذ لا بد أن نقول إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. أحمد، ما الذي قلنا؟ هل يجوز للوالد أن يطلق زوجة ابنه؟ لا يجوز. طيب هل يجوز للوالد أن يخالع زوجة ابنه؟ أن يخالع زوجة ابنه، يعني معناه يفارقها بالرضا؟ لا. لماذا؟ تعالي عند الأخ. القول الأول لا أي لماذا؟ حق الزوج ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد. تمام، هذا القول الأول. القول الثاني اللي وراك أين؟ طيب أنت فاهمين؟ فاهم ما أقول؟ طيب القول الثاني أنه يجوز للأب أن يخالع زوجة ابنه وأن يطلقها إذا كان يدفع بذلك ضرراً على الابن، لأن الابن صغير لم يبلغ والزوجة تلعب عليه. فإذا رأى الأب من المصلحة أن يطلق ابنة زوجه زوجة ابنه فلا بأس، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح. لكن طيب، هل إذا طلقها هل يلزمه أن يزوج الابن؟ الجواب نعم، يلزمه أن يزوج الابن من مال الابن إن كان له مال، أو من مال أبيه إن كان ليس للابن مال. قال المؤلف: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. يعني لو أن المرأة خالعت زوجها بعوض قدره 10,000 ريال، المرأة خالعت زوجها بعوض قدره 10,000 ريال، استلم 10,000، وكان له دين عليها أي على المرأة أي زوجته، هل هذا الخلع يسقط الدين الذي عليها؟ يقول المؤلف: إنه لا يسقط، لأن الخلع عقد مستقل لا يسقط شيئا من الواجبات. طيب، ولو خالعته أي الزوجة على 10,000 ريال وكانت تطلب الزوج 10,000 ريال، فهل يسقط دينه؟ لا، لا يسقط دينه، لا يسقط دينه، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. فالحقوق الثابتة على الزوج باقية، والثابتة على الزوجة باقية. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق، وإلا فلا. نعم، أي نعم. طيب، يقول المؤلف: ليس لا بخلع زوجة من الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من ماله. يعني وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من ماله، لأنه ليس له أن يتبرع بشيء من ماله. لكن إذا أراد أن لا يخسر شيئا، نقول: تملك أولا من مال ابنتك ما شئت ثم خالع به، أما أن تخالع بشيء من مالها بدون تملك فلا. فإن قال: أنا خالعتها من زوجها فداء لها لأن زوجها أتعبها وخلعنا إياه من المصلحة، قلنا: في هذه الحال لا بأس. إذا رأى الأب أن ابنته لا يمكن أن تبقى مع زوجها ورأى من مصلحتها ودفع ضرر عنها أن يخالعها بشيء من مالها هي، فالصواب أن ذلك جائز، لأنه لدفع الأذى عن البنت أو للمصلحة. أما على المذهب فلا أصل، لكن طريق ذلك على المذهب أن إيش؟ يتملك من مالها ما يكون به الخلع ثم يخالع عليه. انتبه المسألة الأخيرة، يقول: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانا فوجدت ثم نكحا فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. رجل قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. كلمته قبل أن يطلقها، تطلق. طيب، كلمته بعد الطلاق لكن في حال العدة، تطلق. الرجعية زوجة، الرجعية زوجة، هو طلقها وهي الآن في العدة، فكلمت الرجل تطلق، كلمت الرجل بعد أن انتهت العدة تطلق. ها أنتم فهمين يا جماعة؟ رجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، كلمته قبل أن يطلقه، تطلق ولا لا؟ تطلق على الراجح والمرجوح قبل أن يطلقها. طيب طلقها طلاق رجل ثم كلمته بالعدة، تطلق؟ تطلق. طيب طلقها واعتدت وانتهت العدة ثم كلمته، ثم كلمته أي كلمت الرجل بعد العقد عليها، تطلق أو لا؟ تطلق. تطلق يا أخوان، هو عقد جديد، هذا هو. اسمع المؤلف وش يقول: إن علق طلاقها بصفة، يعني بأي شيء، ثم أبانها فوجدت، متى وجدت؟ بعد البينونة. طيب فوجدت ثم نكح من جديد، فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني، طلقت. واضح يا جماعة؟ طيب يعني وجدت الصفة، ما قلنا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق، هذه الصفة، الصفة هي تكليمها فلان، عرفت؟ طيب بعد أن تزوجها يقول وجدت بعده أي بعد النكاح الثاني، فإنها تطلق. تطلق ليش؟ لأن الواقع أنها وجدت وهي زوجته فتطلق. وقيل إنها لا تطلق لأن الطلاق إنما كان في نكاح سابق، والنكاح السابق بانت منه، وهذا نكاح جديد، فلا تطلق لأن الله تعالى إنما جعل الطلاق بعد النكاح. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا طلاق قبل النكاح. وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق قبل النكاح الثاني، وهذا أصح، هذا القول أرجح، أنها لا تعود الصفة في النكاح الثاني لأنه منفصل عن الأول تماما. ما أدري فاهمين ولا غير فاهمين، مفهوم يا جماعة؟ طيب فصار الآن إذا علق الرجل طلاق امرأته على صفة، ولتكن مكالمة زيد، فقال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته قبل أن يطلقه. طيب هذا واحد، كلمته بعد أن طلقها طلاقا رجعيا في أثناء العدة تطلق، كلمته بعد انقضاء العدة لا تطلق، تمام، تزوجها بعد ذلك ثم كلمته على ما ذهب عليه المؤلف تطلق، وعلى قول الراجح لا تطلق، تمام. كالعتق، يقول كعتق، كعتق يعني كما أنه لو علق عتق عبده بشيء قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر، إن فعلت كذا فأنت حر، فعله يكون حرا، تمام. باعه ثم فعل العبد ما قال سيده الأول وهو عند السيد الثاني، يعتق ولا لا؟ ليش؟ لأنه خرج عن ملكه، اشتراه من المشتري، باعه الأول اشتراه من المشتري، ثم إن العبد فعل ما قال سيده؟ يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق، يعتق كالمرأة إذا طلقها ثم تزوجها من جديد، ولهذا قال كعتق وإلا فلا. فصار الآن العتق والطلاق يستويان في أنه إذا تجدد الملك وعادت الصفة فإنه يقع ما علق على هذه الصفة. واضح؟ طيب، مسألة العتق قد يكون ما قاله المؤلف صوابا، لأن العبد فعل هذا في ملكه، أي في ملك سيده، وربما لا يكون عند السيد فرق بين أن يفعله في ملكه الأول أو ملكه الجديد بخلاف النكاح. قال وإلا فلا، يعني وإلا توجد الصفة بعد عودها إلى زوجها فإنها لا تبطل. ويشير إلى أنه إذا وجدت الصفة بعد بينونتها من الزوج وقبل أن يتزوجها مرة أخرى فإنها لا تطلق، لأنها وجدت الصفة وهي خارجة عن ملاكه. نعم. كيف فسد؟ هذا ذكرها المؤلف وشرحناه. ماذا قال المؤلف؟ أقل مسمى يعطى، أقل مسمى يعطى، أقل مسمى. أي نعم. أي نعم، هو يرى هذا، يرى كل تعليق له أن يرجع فيه. يجوز أن يذكر الرجل القولين ولا يرجع. أنت ما دام يجوز أنا في الحل. نعم. يقع في الحال. ما قال لها إن طرتي. ها. يعني على شيء لا بد منه، ما على شيء مستحيل. اي نعم، ما يخاف اذا اكلت، ما يتاخر الطلاق. يعني مثلا اذا كان لو عارف انه لا بد ان تاكل، اذا لا بد من الطلاق، فبدل من يقول انت طالق الان ياجل حتى تجوع وتاكل. لكن لو قال ان طرت فانت طالق، ها في الحال له يكون امطرت، ما يمكن. صحيح، تمام. لا شوف، اذا لا ترى اخطانا، اذا علق المستحيل فمعناها الطلاق مستحيل، ما علق على المستحيل فهو مستحيل. امطرت فانت طالق ما يمكن تطلق، لان علقه على شيء مستحيل. نعم. الفرق بينهما أن الطلاق يحسب من الطلاق، هذا أهم الفروق. يعني فمثلا إذا كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خلعها بلفظ الطلاق، الآن تبين منه ولا تحل له إلا بعد زوجها. وإذا قلنا أنه فسق فله أن يراجعها بعقد بدون زوج، هذا أهم فروق. ولهناك فروق أخرى مثل العدة. نعم. إيش شيخ الإسلام رحمه الله يقول؟ كل شيء فيه عوض فهو فل، سواء بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق، وسواء كان معلقا أو منجزا. نعم. كيف؟ على كلام من؟ إيه ما بشي. يس. نعم. نعم. نعم. على ايش؟ هل هذا الوقوع وقوع طلاق ثاني وهي في عدتها بعد ان طلقها؟ نعم. الصحيح أن الطلاق في أثناء العدة لا ليس كذلك، هذا يفارق ما سبق بأن قوله إن فعلت كذا فأنت طالق لم يتعين أن يكون في العدة، بخلاف ما إذا جزه فيتعين، ولهذا لا يمكن أن نبنيه على ذلك، ما هو محل تردد. نعم. هل إيش؟ وشلون القرآن هو يصح يكون مهرا القرآن؟ لكن المؤلف وش يقول؟ هل قال إن القرآن يصح أن يكون مهرا؟ ما هو هنا إلا في الصداق، لأن لما قال ما صح مهر صح القلع به، يعني إذا لابد نرجع للصداق. هل المؤلف يرى أنه يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا؟ لا تدري. ماذا تقولون؟ يرى أنه لا يصح أن يكون تعليم القرآن صداقا. هم مر علينا. نعم. إيه هو منفع، لكن القرآن يقولون إن تعليم القرآن من القرب، والقرب لا يصح أن تكون عوضا، لأنها لابد أن تكون خالصة لله، وهذا مر علينا يا أخوان. وإذا كان الخلاف في هذه المسألة، وأن القول الراجح أنه يصح، لأن الرسول قال زوجتكها بما معك من القرآن، وأيضا المعلم ليس كالتالي، المعلم يحصل منه جهد وتعب، بخلاف الأجرة على قراءة القرآن، ولذلك يجب أن تعرف الفرق. الأجرة على تعليم القرآن لا بأس بها، يعني لو جئت بشخص استأجرته أن يعلم ابن القرآن، قلت يا فلان أريد أن تعلم ابن القرآن، قال ما خالف وأعلمه القرآن بألف ريال، ما في مانع أعطيه ألف ريال. لو جئت بقارئ يقرأ فقط بعوض فهذا لا يجوز، لأن القراءة نفعها غير متعدد، نبعها لا يتعدى بخلاف التعليم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالصواب أن تعليم القرآن يصح أن يكون مهر، ويصح أن يكون عوض خلع لأنه منفع، ويصح الاستئجار عليه لأنه منفع، بخلاف قراءة القرآن. لو أتيت من إنسان قلت أريد أن تقرأ القرآن، أنا أطرب لصوتي، اقرأ القرآن، قال ما أقرأه إلا بألف ريال، هذا لا صح، لأن مجرد القراءة ليس فيها عمل تعب. ولهذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا مات الميت أتوا بالقراء يقرؤون في بيت الميت أنهم غالطون، لأن هذه القراءة ليس فيها أجر ولا ثواب. لماذا؟ لأن القارئ لم يرد بها وجه الله، والقراءة عبادة. فكما أنه لا يصح أن أقول تعالى فلان صل وأعطيك فلوس، قال ما يخالف كل ركعة بعشرة ريالات، نعم الركعتين كم؟ بعشرين ريال، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأني أنا ما انتفعت بشيء، وهو أيضا إنما عمل عبادة لا يستحق أن يأخذ عنها عوضا. انتهى الوقت. طيب قول المؤلف رحمه الله وإن علق طلقا بصفة ثم أبانها فوجدت ثم لكها فوجدت، هل هذا مفهوم أنه إذا أبانها؟ لأن بعض العلماء يقول إذا وجدت بعد البينونة انحلت، فإذا نكح من جديد لا تعود الصفة، فقوله فوجدت لأجل فرض المسألة مع المخالفين. نعم. حديث